الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في محاضرة هذه الليلة في شرح متن صغير نافع للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، اسمه كلمة الإخلاص، أو كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، أو تحقيق كلمة الإخلاص، يطبع بهذه الأسماء يعني المتعددة. وكلمة الإخلاص هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص هي كلمة لا إله إلا الله. سميت هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص لأنها الكلمة التي فيها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والإخلاص في اللغة هو تنقية الشيء وتهذيبه. الإخلاص في اللغة معناه تنقية الشيء وتهذيب الشيء، الشيء نقي، جعل الشيء نقيا مهذبا خالصا يعني صافيا من كل غش وشائبة. يقال مثلا العسل الخالص بمعنى الذي ليس فيه شائبة، الذهب الخالص اللي هو بمعنى أنه يعني صهر ونقي من كل شائبة تشوبه، وهكذا. فالإخلاص هو تنقية الشيء من الشوائب وتهذيب الشيء. وفي الشرع أو في الاصطلاح فالإخلاص هو تخليص القلب، تخليص القلب من كل شائبة تكدر صفاءه، تخليص القلب من الشرك ومن النفاق ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وحده. فكلمة الإخلاص هي كلمة لا إله إلا الله، وهذا اسم من أسمائها أو لقب من ألقاب هذه الكلمة العظيمة. وكلمة لا إله إلا الله لها ألقاب عديدة مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وسيذكر المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب بعضا من أسماء هذه الكلمة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يرحمكم الله، فمن أسماء كلمة لا إله إلا الله وألقابها كلمة التقوى، وجاء ذلك في تفسير قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكلمة التقوى قال المفسرون ألزمهم كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة الطيبة فسرت بأنها كلمة لا إله إلا الله، وهي الكلمة الباقية في قوله سبحانه وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قالوا الكلمة الباقية هي إيه؟ كلمة لا إله إلا الله، وهي القول الثابت في تفسير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قالوا القول الثابت هو إيه؟ كلمة لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، قالوا فقد استمسك بكلمة لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى هي الكفر بالطاغوت اللي هو ما يعبد من دون الله، والإيمان بالله اللي هو معنى كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. وهي العهد، لا تنفع الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قالوا العهد هو لا إله إلا الله، الشفاعة لا تنفع يوم القيامة إلا من اتخذ عهدا عند الله. ما هو هذا العهد؟ هو كلمة لا إله إلا الله، يعني لا تنفع إلا من قال لا إله إلا الله، إلى غير ذلك يعني من الأسماء العظيمة الشريفة في القرآن والسنة لهذه الكلمة التي تدل على منزلتها وفضلها وشرفها. فهذا الكتاب يتكلم فيه المؤلف عن كلمة الإخلاص، يعني عن كلمة لا إله إلا الله، واختار لها هذا الكلمة هذا الاسم العظيم اللي هو كلمة الإخلاص. فمن خلال اختياره لهذا الاسم سيتكلم عن إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وبعض ما يتعلق بعبادة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إرادة وجه الله عز وجل بجميع ما يعمله العبد من طاعة وقربة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا في عنوان الكتاب بعض النسخ يعني يسمى الكتاب كلمة الإخلاص وتحقيق معناه أو تحقيق كلمة الإخلاص. تحقيق الشيء هو تصحيحه وجعله حقا، تصحيح الشيء وجعله حقا، وتحقيق الشيء يعني الجدارة به، لأن يقال حقيق مثلا حقيق بكذا بمعنى يعني جدير به. فالمقصود هنا بتحقيق كلمة الإخلاص أو تحقيق معنى كلمة الإخلاص، المؤلف نفسه رحمه الله في هذا الكتاب بيّن المراد بتحقيق كلمة الإخلاص أو تحقيق معناها، فبيّن أنه يريد بذلك العمل بمقتضى كلمة الإخلاص، فلا يحب إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. فهذا هو تحقيق كلمة الإخلاص، يعني العمل بمقتضى هذه الكلمة، أن الكلمة لا تكون فقط مجرد لفظ يتلفظه بلسانه، ولكن أن يصاحب هذا اللفظ تحقيق لمعناها، أن يتحقق قلبه بمعناها، أن يكون الإنسان عاملا بمقتضى هذه الكلمة العظيمة. طيب، مؤلف هذا الكتاب اللي هو الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، اسمه الحافظ أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن، أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن. سابقا يعني كانوا يعني كثير من العلماء السابقين كان من عادتهم أن يكون للعالم اسم ولقب وكنية، فاسمه عبد الرحمن يعني اسمه الذي سماه به أبوائه عبد الرحمن، ولقبه زين الدين. اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فهنا لقبه زين الدين. والكنية هو ما صدر بأب أو أم، هو أبو فلان أو أم فلان أو فلانة. فكنيته ماذا أبو الفرج، والكنية أبو الفرج، واللقب زين الدين، والاسم عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله. ولد رحمه الله في بغداد، ولد في بغداد سنة 736 للهجرة النبوية، 736 هجرية، وتوفي بدمشق سنة 795 للهجرة النبوية. فإذا هو من علماء القرن الثامن، القرن الثامن اللي هو ما بين سنة 700 إلى 800، من 700 يعني إلى 799، هذا القرن الثامن يعني رحمه الله. فهو من علماء القرن الثامن الهجري رحمه الله. وكما ذكرنا هو ولد في بغداد ولكنه نشأ يعني في دمشق وعاش معظم عمره في دمشق، وتتلمذ على يعني كبار علماء عصره وأبرز شيوخه الإمام ابن القيم رحمه الله، أبرز شيوخه هو الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضا أخذ عن الحافظ العراقي رحمه الله، وعن آخرين من كبار علماء زمانه. وتلاميذه كذلك كانوا من الأئمة الكبار، ومن أبرز تلاميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني هو من تلاميذ الحافظ ابن رجب، يعني شيخه ابن القيم وتلميذه ابن حجر رحمه الله. وكان الحافظ ابن رجب رحمه الله كان حافظا من حفاظ الحديث، كان إماما كبيرا من أئمة الحديث العارفين بعلل الحديث، وله شرح على البخاري وعلى الترمذي، وعلى يعني له شروح لكتب السنة، وكان كذلك فقيها حنبليا كبيرا، له كتاب القواعد في الفقه الحنبلي، وله غير ذلك يعني من المؤلفات رحمه الله. وكان أيضا مشهورا رحمه الله بكثرة عبادته وتهجده، وكان يعني يحبب إليه اعتزال الناس، كان أكثر وقته يعني يعتزل الناس وينشغل بالعبادة رحمه الله تعالى. فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا الكتاب العظيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة، فقال رحمه الله في يعني النسخة اللي معنا هنا، قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في يعني في نسخة فيها افتتاح بالبسملة، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بعض النسخ يعني خلت من البسملة، فافتتح كتابه بالبسملة تبركا يعني بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، واقتداء بكتب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسأل الله سبحانه وتعالى المعونة، قال وبه نستعين. ثم قال رحمه الله: خرج البخاري ومسلم في الصحيحين، خرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال، وخرج البخاري يعني روى البخاري ومسلم، خرج البخاري ومسلم يعني رويا بأسانيدهما هذا الحديث في كتابيهما في الصحيحين، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، ومعاذ رديفه على الرحل يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الرديف هو الذي يركب خلف الرجل على الدابة، فالرحل اللي هو ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير فوق ظهره يعني ليستريح الراكب عليه. فمعاذ رضي الله عنه كان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على الرحل، يعني يركب خلفه على الرحل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ما معنى هذه الكلمة لبيك؟ لبيك معناها استجابة بعد استجابة، من لب بالمكان بمعنى أقام به، أقام به، فمعناها الاستجابة أو الإقامة على الأمر والثبات عليه، فهذا معنى لبيك. وسعديك يعني وإسعادا لك بعد إسعاد، أو مساعدة لك بعد مساعدة، يعني بامتثال أمرك، يعني سعديك يعني هنا التثنية تفيد التكرار، لما يقول وسعديك يعني سعدا بعد سعد، يعني التثنية من معانيها تكرار الشيء، فيقول وسعديك يعني وسعدا بعد سعد، بمعنى إسعادا لك بامتثال أمرك، أو مساعدة لك يعني وخدمة لك. فهنا يعني هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ناداهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ، فيقول لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني استجابة لأمرك وامتثالا لأمرك. فهكذا أجاب رضي الله عنه. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما عظيما، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك، يعني صرح له النبي عليه الصلاة والسلام بحبه إياه، قال يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. وكان معاذ رضي الله عنه من القراء ومن العلماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقدم معاذ يوم القيامة قبل العلماء برتوة، قالوا الرتوة اللي رمية بحجر أو رمية حجر، يعني يكون متقدما على العلماء يوم القيامة، يأتي سابقا للعلماء وإماما للعلماء رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فكان أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكان يعني من كبار أئمة الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وأرضاه. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أردفه معه على الدابة، وبعدين ناداه عليه الصلاة والسلام وأجاب إيه يعني 3 مرات يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. هنا تكرار النداء من النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن معاذ يعني خلفه وسمع النداء من أول مرة، بس النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الإيه النداء تثبيتا للمعلومة وتشويقا له وتشويقا له يعني رضي الله عنه وتثبيتا للمعلومة في ذهنه. بعد المرة الثالثة قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وهنا أيضا إيه يعني كلمة الإخلاص، احنا قلنا هي كلمة لا إله إلا الله. عندما نقول كلمة لا إله إلا الله مرات يعني نقصد بها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، من باب تسمية الكل بالجزء، يعني من الأساليب المعروفة في لغة العرب أنهم مرات يطلقون يعني الجزء اسما على الكل. يعني مثلا عندما نقول تكبير العيد، تكبيرات العيد، تكبيرات العيد هي أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فإذا الإنسان كبر وهلل وحمد الله سبحانه وتعالى يقال كبر، بمعنى يعني كبر بهذه الصيغة المشتملة على تهليل وتحميد. وكذلك التكبير يعني في ختام القرآن الكريم أيضا مشتمل على تهليل وتحميد وكذا، ولكن يقال له تكبير مثلا. والصلاة مثلا يقال مثلا صلى ركعتين، فالركعة هي فيها مثلا ركوع وسجود وقراءة وقيام وقعود وكذا، ومع ذلك كل هذا يسمى ركعة تسمية للكل ببعض من أبعاضه أو جزء من أجزائه. فأيضا العلماء يقولون يعني النصوص التي فيها فضل لا إله إلا الله وكلمة لا إله إلا الله، يعني سواء قال لا إله إلا الله وحدها أو أضاف إليها الشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله فهي داخلة في هذا أيضا. يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لو أن شخصا آخر كلامه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو آخر كلامه لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله تشمل الشهادتين جميعا، يعني هي كلها لا إله إلا الله تطلق ويراد الكل. فهنا ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فهنا معاذ رضي الله عنه أراد أن يخبر الناس بهذه البشارة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه من قال لا إله إلا الله أو من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. فأراد معاذ رضي الله عنه أن يبشر الناس بهذه البشارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذن يتكلوا، يعني لو بشرتهم بهذا اتكلوا على ذلك، يعني اعتمدوا عليه وقصروا في العمل. فربما يعني استمع إلى هذه البشارة من هو ضعيف الإيمان فاتكل عليها فترك بعض الواجبات أو وقع في بعض المحرمات اعتمادا على أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا يكفي لتحريمه على النار. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذن يتكل. وقال: فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما، يعني تخلصا من الإثم، تخلصا من الإثم. فالتأثم اللي هو يعني خشية الخوف من الإثم أو ترك ما يؤدي إلى الإثم. فهنا خاف من إثم كتمان العلم، الإثم هنا اللي هو إثم كتمان العلم. فمعاذ رضي الله عنه يعني كتم هذا الحديث فلم يبلغه إلا عندما حضرته الوفاة، وقد توفي رضي الله عنه بمرض الطاعون، كان في الشام يعني وأصابه مرض الطاعون رضي الله عنه، فلما يعني ظهر يعني آثار المرض يعني في بدنه رضي الله عنه وشعر بدنو أجله، فحدث بهذا الإيه الحديث. والطاعون شهادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون الشهيد، يعني هو فهو رضي الله عنه لما شعر يعني بدنو أجله حدث إيه أصحابه بهذا الحديث خشية أن يناله إثم كتمان العلم، لكنه قبل ذلك يعني لم يحدث به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا يتكف، فهذا يفيد يعني جواز كتمان العلم لمصلحة إيه راجحة، جواز كتمان العلم لمصلحة راجحة. وهذا الأمر يعني فيه ضوابط، يعني هناك من العلم الضروري الذي لا يصح كتمانه، وهناك يعني حالات يباح فيها كتمان العلم لمصلحة راجحة تبدو للإنسان. فهنا المصلحة إذا كان الإنسان مثلا يعني قد غلب عليه جانب الرجاء ويعني وتمادى في هذا وتهاون في الواجبات واستنب المحرمات وكذا، ففي هذه الحالة لا يناسب أنك يعني تبص إليه أحاديث الرجاء وكذا، حتى لأنه يسيء استعمالها ويستعملها في غير موضعها وكذا، فلذلك يعني يكون كتمان هذه البشارات عنه أنفع له، وهذا الشخص مثلا يحتاج إلى تخويفه وتذكيره ببعض نصوص الوعيد وكذا التي تناسبه، بينما شخص آخر مثلا قد نجده يعني قانطا من رحمة الله وأصابه يأس ويعني غلا وأفرط في يعني جانب الخوف حتى انقلب معه إلى يأس وقنوط من رحمة الله وكذا، فهذا مثلا قد لا يناسبه أنك تذكره مثلا بأحاديث الوعيد وكذا التي تجعله يزداد يعني قنوطا ويأسا، وإنما مثل هذا يحتاج أنك تبص إليه أحاديث الرجاء والتذكير بسعة رحمة الله وكذا حتى يذهب ما به من يأس وقنوط وكذا إلى غير ذلك. فكذلك أيضا مثلا من الحالات عندما يكون الإنسان لا يستوعب النص، وربما حصلت له فتنة به لضعف علمه وعقله عن فهمه وإدراكه، فجاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فأحيانا يعني إذا شخص قليل العلم وكذا شيء من الحق يحتاج إلى تمهيد ويحتاج إلى مقدمات حتى يستجيب له يعني ويؤمن به، وتخشى أنك إذا بسطت إليه هذا الشيء من العلم ألا يعني يدركه عقله فيكذب به ويأتي يعني بأثر عكسي، فهنا يكون التدرج يعني في تبليغ العلم للإنسان بحسب حاله. كذلك مثلا من كان حديث الإسلام، لو شخص مثلا حديث الإسلام لا يصح أن تلقي إليه جميع الواجبات وجميع المحرمات دفعة واحدة وكذا، إذا شعرت بضعف إيمانه وأنه يحتاج إلى تثبيت وإلى كذا، فتبدأ يعني معه وتعطيه يعني الأساسيات وكذا، ثم تتدرج معه شيئا فشيئا يعني تبلغ من العلم ما يعني ترى أنه يستجيب له يساعده على تقوية إيمانه وكذا، فيتدرج مع الإنسان في التعليم ولا يبث يعني كل ما يعلم يعني مرة واحدة أو كذا إلى آخره. فهنا يعني هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لمعاذ يعني إذا يتكلوا، وفي بعض الوقت قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه هذه المعلومة، قال هي لك يعني لأنها مناسبة لمعاذ، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حال معاذ أنه إذا سمع حديث الرجاء والترغيب أنه لن يزيده إلا إقبالا على الطاعة والعبادة، يعني مثل حال الصحابة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم من حال الصحابة الذين بشرهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أن هذه البشارة لن تزيدهم إلا يعني شكرا لله تعالى واجتهادا في العبادة والطاعة. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول يعني لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله يعني حتى أدخل، رغم أنه بشر بالجنة لكن لم يجعله ذلك يتقاعس عن الطاعة والعبادة، وإنما يعني ازداد اجتهادا في العبادة شكرا لله. ونبينا عليه الصلاة والسلام نفسه أخبره الله سبحانه وتعالى أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يعني أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا أمثال هؤلاء يعني الذين إذا سمعوا بهذه البشارات زادتهم اجتهادا وطاعة وخيرا وكذا تبث إليهم هذه البشارات. لكن من كان مثلا إذا سمع هذه البشارة اتكل عليها واعتمد عليها وترك الواجبات ووقع في الحرام، فهنا من المصلحة أنه لا يخبر بها يعني. طيب قال وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي يعني يطلب ويريد وجه الله سبحانه وتعالى. و يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الابتغاء معناه الازدياد في العمل والاجتهاد فيه. يعني من ابتغى وجه الله فابتغاء الشيء معناه السعي له والعمل من أجله. فمن ابتغى وجه الله يعني عمل من أجل ذلك وسعى إليه فازداد عملا واجتهادا. فمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك يعني يعمل بمقتضى هذه الكلمة ويسعى يريد وجه الله سبحانه وتعالى. ووجه الله عز وجل صفة لله عز وجل نؤمن بها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق به عز وجل سبحانه وتعالى. ومن أراد وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يطلب رضا الله و يسعى لنيل ثواب الله سبحانه وتعالى. هذا يعني من المعنى المتضمن يعني الذي تستلزمه هذه الصفة وترشد إليه وتدل عليه. فإذا هنا عندنا الحديث الأول فيه أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أنه لا إله إلا الله. والحديث الثاني أيضا أفاد نفس المعنى لكن قيده بقيد أنه يبتغي بذلك وجه الله، لأن بعض الناس ربما قال لا إله إلا الله نفاقا والعياذ بالله كحال المنافقين. منافقون قالوا لا إله إلا الله لكنهم لم يبتغوا بها وجه الله وإنما ابتغوا بها الدنيا. يعني المنافق يقول لا إله إلا الله ليعصم بها دمه في الدنيا ولينال بها حظوة عند المؤمنين في الدنيا أو يحصل له بعض المصالح أو ينجو من بعض الأضرار في الدنيا بهذه الكلمة، ولا يريد بها الآخرة ولا يريد بها ما عند الله. فإذا هذا التحريم على النار إنما هو لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعيد بالشك يعني رضي الله عنهم، يعني راوي هذا الحديث لأن الحديث يرويه الإمام الأعمش رحمه الله. الإمام الأعمش يروي هذا الحديث وشك الأعمش هل هو عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنه، فقال يعني إما عن أبي هريرة وإما عن أبي سعيد. لكن قالوا توجد رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا عن طلحة بن مصرف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وجزم بذلك، يعني فهذا يعني يرجح أن المراد هنا هو أبو هريرة رضي الله عنه. يعني الأعمش قال عن أبي هريرة أو أبي سعيد، وأما طلحة بن مصرف فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يقول أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك غزوة تبوك كانت في السنة العاشرة من الهجرة، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكانت إيه يعني غزوة للشام أو لبلاد الروم. وصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى مدينة تبوك، وكانت دولة الروم تصل إلى تلك المنطقة، وكان هرقل الذي هو قيصر الروم قد أعد العدة يريد قتال النبي عليه الصلاة والسلام وقتال المسلمين بالمدينة. فكان جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان 30,000 مقاتل، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 30,000، وكان جيش هرقل نحو 120,000. جيش هرقل قيصر الروم كان نحو 120,000، لكن دب الرعب في قلب هرقل يعني، وتفرق وفي قلب جنده، وتفرقوا لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. كانوا هم يريدون أن يتقدموا لغزو المدينة وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بادرهم وسابقهم، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا ومعاهدات مع كثير من الإمارات التي كانت تابعة لهرقل، فانضموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على أن يكونوا في صفه وكذا، من أمراء النصارى الذين كانوا في يعني في تلك المناطق. فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأصابتهم مجاعة، لأن غزوة تبوك يقال لها غزوة العسرة كما سماها الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قص علينا أحداث غزوة تبوك في سورة التوبة، وقال فيها سبحانه وتعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ساعة العسرة اللي هي إيه؟ غزوة تبوك كان فيها يعني مجاعة وقلة زاد، وحصلت فيها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتكثير الطعام، وكذلك بنبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، فأكل الناس وشرب. قال: فأصابتهم مجاعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه. والنطع اللي هو بساط من الجلد، بساط كبير يعني من الجلود، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بنطع بساط من الجلد يعني، فبسط فرش. ثم دعا بفضل أزوادهم، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام كل يعني جندي معه فضل زاد، يعني زاد فاضل عن حاجته، يعني زائد عن قوته يعني الضروري، فأن يضعوه في هذا النطع. فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة. فجعل الصحابة واحد يأتي بكف ذرة، والآخر يأتي بكف تمر، والآخر يجيء بكسرة يعني قطعة خبز يابسة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، يعني فكان هذا هو فضل أزوادهم، كان شيئا يسيرا اجتمع على النطع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن يبارك في هذا الطعام، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا. ما تركوا وعاء في العسكر إلا ملأوه، يعني الجنود يعني 30,000 مقاتل كلهم إيه ملأوا أوعيتهم من هذا الطعام الذي كان قليلا يعني يسيرا، إذا به يكفي لإطعام الجيش كله وملء جميع أوعيته. فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلته، كل الجيش أكلوا وشبعوا وفضلت فضله، ولسه لا يزال في بقية من الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، يعني من كان موقنا بهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من لقي الله غير شاك، وغير الشاك هو الموقن، يعني الذي أتى الله سبحانه وتعالى وهو موقن بهذه الكلمة، لن يحجب عن الجنة. فيحجب عن الجنة يعني لا يلقى الله عبد قد أيقن بهذه الكلمة فيحجب، يعني أنه لن يحجب عن الجنة أحد آمن بهذه الكلمة ولم يشك فيها. قال: وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. على رغم أنف أبي ذر، ورغم الأنف هو لصوقها بالرغام اللي هو التراب، وهذه كناية عن الذلة أو المهانة أو حصول ما يكره للإنسان. فالمقصود هنا يعني وإن كره ذلك أبو ذر رضي الله عنه، لأن يقال رغم أنف فلان يعني ذل أو لصق أنفه بالتراب، لأن الأنف هو يعني أبرز شيء في الإنسان أو أول شيء يعني يواجهك من الإنسان يعني أنفه، فيضرب بها المثل دائما لرفعة الأنف أو كذا، يعني كناية عن رفعة صاحبها، وانخفاض الأنف يعني كناية عن انخفاض شأن صاحبها. فالتراب الرغام اللي هو التراب، ورغم أنف فلان يعني التصق بالتراب، وهذه كناية يعني هذا التعبير يراد به يعني ذل الإنسان أو انكساره أو حصول ما يكره يعني هذا الإنسان. فهنا المقصود يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: على رغم أنف أبي ذر، يعني وإن كره ذلك أبو ذر رضي الله عنه، فإن هذا الأمر حق، أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فأبو ذر رضي الله عنه يعني يتعجب من ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه أرضاه. فخرج أبو ذر يعني وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، يعني أنه آمن بذلك يعني، وسواء رضي أو كره فالله سبحانه وتعالى سيدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق، رحمة منه يعني وكرما وفضلا. قال: وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. قال: وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ويلاحظ هنا أيضا أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدث بهذا الحديث عند موته، يعني أيضا نفس السبب الذي جعل معاذا يتأخر في التحديث بهذا الحديث خشية أن يتكل الناس أو كذا، فعبادة بن الصامت رضي الله عنه يعني حدث به أيضا عند موته حتى لا يكتم هذا العلم وحتى يبلغه، فحدث بهذا الحديث. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال عند موته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. كلمة عبد الله ورسوله هذا فيه وسطية أهل الإسلام ووسطية أهل السنة، فنحن نؤمن أن عيسى هو عبد الله ورسوله وأن محمدا هو عبد الله ورسوله. فالكلمة الأولى عبد الله هذا رد على على أهل الإفراط والغلو الذين رفعوا هؤلاء الرسل الكرام يعني إلى رتبة الألوهية ونعتوهم بنعوت لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فهنا عندما نشهد أنه عبد الله فهذا رد على أهل الغلو والإفراط، وعندما نشهد أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى رسول الله هذا رد على أهل الجفاء والتفريط الذين انتقصوا من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من اعترض على سنته المشرفة أو كذب ببعض أحاديثه أو شك في صحة ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، فأهل الجفاء الذين يعني انتقصوا من مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وفرطوا في حقه تفريط، فإذا عبد الله هذا رد على أهل الغلو والإفراط، وأنه رسول الله هذا رد على أهل التفريط والجفاء، فهو عبد ولكنه رسول ليس كغيره من العباد، هو عبد ليس إلها ولا معبودا من دون الله، ولكنه رسول أيضا ليس كغيره من عباد الله، وإنما هو عبد اختص بالرسالة ومجيء الوحي إليه ووجوب طاعته ومحبته وتصديقه ومعرفة حقه. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، فمثلا يعني هنا بالنسبة لعيسى عليه السلام النصارى يعني نرد عليهم بشهادتنا أنه عبد الله، لأن النصارى قالوا هو ابن الله أو قالوا هو الله تعالى الله عما يقول، ورسوله هذا رد على اليهود الذين أنكروا رسالته عليه السلام وكذبوه ولم يؤمنوا به وكذا. قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عيسى عليه السلام هو كلمة الله ألقاها إلى مريم، لأن عيسى عليه السلام خلقه الله تعالى بكلمة قال له كن فكان، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فعيسى عليه السلام يعني مخلوق بكلمة من الله، كلام الله ليس مخلوقا، ولكن هو عيسى عليه السلام خلق بكلمة، كلمة قالها الله سبحانه وتعالى، فخلق بهذه الكلمة، خلق بها عيسى عليه السلام. ألقاها إلى مريم، ألقى الله تعالى هذه الكلمة إلى مريم، فتخلق عيسى في رحمها عليه السلام، وروح منه، وعيسى عليه السلام هو روح من الله سبحانه وتعالى، يعني روح كريمة مشرفة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم، مثل إضافة المخلوق إلى خالقه، يعني عندما نقول إن عيسى عليه السلام هو روح الله أو أنه روح من الله، يعني روح خلقها من عند الله سبحانه وتعالى، روح مخلوقة خلقها الله، مثل ما تقول بيت الله وناقة الله، فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إما إضافة صفة إلى الموصوف وإما إضافة المخلوق إلى الخالق، فمرات نضيف إلى الله صفات كنقول عزة الله قدرة الله كلام الله، هذه إضافة صفة إلى الموصوف، هذه صفات الله نضيفها إليه، ومرات نضيف إلى الله سبحانه وتعالى مخلوقات تضاف إلى الله لغرض تشريف هذه المخلوقات وتكريمها، فتقول بيت الله ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، هنا إضافة الناقة إلى الله، هي الناقة مخلوق من مخلوقات الله وأضيفت إلى الله تشريفا له. أرض الله، الأرض تضاف إلى الله، يقول أرض الله بمعنى أرض خلقها الله سبحانه وتعالى وأضيفت إليه يعني تشريفا وتكريما، فهنا عيسى عليه السلام هو روح الله بمعنى أنه روح خلقها الله سبحانه وتعالى كما خلق غيرها من الأرواح وأضيفت إلى الله على سبيل التشريف والتكريم، فهذا معنى روح منه، يعني مبتدأ خلقها من عند الله سبحانه وتعالى، هو خلقها سبحانه وتعالى وأرسلها عز وجل. وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من شهد بهذه الأمور أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، فمن شهد بهذه الأمور أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني مهما كان له من ذنوب إذا يعني أتى بهذه الأمور فإن الله سبحانه وتعالى وعده إيه الجنة وسيدخله الجنة. قال وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. يعني المؤلف رحمه الله هنا أورد 6 أحاديث من الصحيحين واختارها من الصحيحين من أصح الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. 6 أحاديث، هذه الأحاديث 6 فيها أنه من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة وحرمه الله على النار. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. عندنا يقول أحاديث كثيرة هو لم يقصد الحصر يعني والإحاطة، وإنما قصد التمثيل، يعني ذكر أمثلة لهذه الأحاديث. وهناك من أراد التوسع يرجع إلى كتب السنة ستجد أحاديث كثيرة في هذا المعنى الذي هو أنه إيه من شهد أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وحرمه الله على النار. قال وأحاديث هذا الباب نوعان، الأحاديث التي وردت في هذا المعنى نوعان أو قسمان. أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، لم يحجب عنها يعني لم يحرم من دخولها حرمانا كليا أو أبديا، يعني أنه لن يكون محجوبا عن الجنة، يعني لن يكون محروما من دخول الجنة، أنه من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو أنه لم يحجب عن الجنة. والحجب هو الحرمان، الحجب هو المنع والحرمان، فلم يحجب عن الجنة يعني لم يمنع من الجنة أو لم يحرم منها. هذا النوع الأول من الأحاديث. النوع الثاني كما سأتي أنه إيه من شهد الشهادتين حرم على النار، حرمت عليه النار أو حرم على أحاديث هذا الباب نوعان. النوع الأول فيه أنه من شهد الشهادتين دخل الجنة، والنوع الثاني فيه أنه من شهد الشهادتين حرم على النار. طب بالنسبة للنوع الأول قال أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص. هنا يقول إن المقصود بدخول الجنة وعدم الحجب عنها يعني أنه لن يحرم من دخول الجنة حرمانا أبديا نهائيا، ولكن هذه الأحاديث لا تضمن له أنه سيدخل الجنة مع أول الداخلين. يعني الأحاديث التي فيها أنه سيدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو سيدخل الجنة نؤمن بهذا ونعتقده أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن أيضا لا يلزم من كونه يدخل الجنة أنه يدخلها مباشرة من غير سابقة عذاب، فقد يدخلها بعد أن يعذب في النار، وقد يدخلها مباشرة حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأحاديث تفيد أنه سيدخل الجنة، وأنه إذا دخل النار فلن يخلد فيها، يعني حديث أنه سيدخل الجنة تفيد أنه لن يخلد في النار لو دخلها. فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار. يعني من مات يعني على معاص وذنوب لم يغفرها الله سبحانه وتعالى له، لم يغفرها الله سبحانه وتعالى له وشاء سبحانه وتعالى أن يعذبه عليها، فإنه في هذه الحالة بعد أن يطهر في النار سيخرج من النار، ستكون تطهيرا له وتخليصا له من أثر هذه الذنوب، ثم بعد ذلك إيه إذا طهر في النار بما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذب فيها، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل الجنة. وهذا طبعا أيضا فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أن كبائر الذنوب من مات مصرا عليها لا يخلد في النار، من مات مصرا على كبائر الذنوب لا يخلد في النار، وإنما هو تحت مشيئة الله. المصر يعني غير تائب، المصر على الكبيرة يعني الذي لم يتب منها قبل موته، يعني ختم له وهو مقيم على الكبيرة غير تائب منه. أما من تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله تعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، يعني في حق التائبين من تاب من كل من أي ذنب كان سواء الشرك أو دونه تاب الله سبحانه وتعالى عليه وغفر له ووعد سبحانه بقبول توبة التائبين. لكن من مات مصرا على كبائر الذنوب لم يتب منها فهنا هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وجعل الله سبحانه وتعالى أسبابا لتكفير السيئات أو لتخفيف العذاب أو لصرف العذاب من المصائب المكفرة والحسنات الماحية وشفاعة المؤمنين وغير ذلك من الأمور. فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه دخل الجنة مباشرة، وإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن من مات مصرا على الكبائر فإنه يعذب في النار ثم يخرج منها طالما كان من أهل التوحيد. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أحاديث الشفاعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع عند الله سبحانه وتعالى في من دخل النار من أمته، فيحد الله تعالى له حدا، يعني يحدد له يعني صفة معينة أو وزنا معينا من الإيمان، ويأذن له أن يخرج هؤلاء من النار، فيخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله، ثم يعود ويخر ساجدا تحت العرش ويشفع في من بقي في النار من أمته، فيحد الله له حدا ويأمره أن يخرجهم من النار، فيذهب ويخرجهم، ثم يتكرر هذا الأمر أربع مرات كما ورد في الأحاديث في الصحيحين. في الشفاعة الرابعة يقول الله له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. المرات الثلاثة الأولى في بعض الروايات من كان في قلبه زينة دينار من إيمان ثم نصف دينار من إيمان ثم مثقال ذرة أو أدنى حبة من خردل، أو على حسب ما ورد في الروايات، في بعضها زينة شعيرة، زينة برة، زينة كذا، يحدد الله تعالى له يعني موازين معينة من الإيمان في قلوب هؤلاء فيخرجهم. وقالوا المقصود يعني زيادة على لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله ومعها زيادة مثقال ذرة، مثقال شعيرة، مثقال حبة خردل، لأن بعد ما يخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان يقول له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني معناها أن هذا كان إيه هو زيادة على لا إله إلا الله. ففي المرة الرابعة يقول له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يبقى في النار أحد إيه قال لا إله إلا الله. لكن طبعا هذا لا يشمل المنافقين، يعني اللي من قالها نفاقا، هؤلاء قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم إيه نصيرا. فالمقصود يعني كل من قال لا إله إلا الله صادقا فإنه سيكون مآله الخروج. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، ودلت على ذلك النصوص. هناك طبعا الفرق المخالفة، عندنا الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة، يعتقدون أنه في الدنيا كافر، حلال الدم والمال ولا تصح الصلاة خلفه، أن الزاني والسارق وشارب الخمر وكذا، عند الخوارج أنه في الدنيا كافر لا تصح الصلاة خلفه ولا تؤكل ذبيحته ولا يتزوج المسلمات، وأنه حلال الدم والمال وكذا إلى آخره، ويعتقدون أنه إن مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم لا يخرج منه. المعتزلة وافقوا الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا، يعني يتفقون مع الخوارج في مآل العصاة، يقولون إن أهل الكبائر إذا ماتوا مصرين عليها يخلدون في النار ولا يخرجون منها عند المعتزلة، لكن يختلفون عن الخوارج في أحكام الدنيا. المعتزلة في أحكام الدنيا يعاملون أهل الكبائر معاملة المؤمنين، يعاملون الزنا والسراق وشارب الخمر وكذا، يعاملون في الدنيا معاملة المؤمن، يصلون خلفهم ويأكلون ذبيحتهم ويعصمون دمهم وكذا، ولكن يعتقدون أنهم لو ماتوا على ذلك خلدوا في نار جهنم والعياذ بالله. لكن أهل السنة يقولون يعني أهل الكبائر في الدنيا يعاملون معاملة المؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لكن نعامله في الدنيا معاملة المؤمن، وفي الآخرة إذا مات على ذلك فنقول إنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ونعتقد أنه إذا عذب فإنه لن يخلد في النار، وإنما مآله إلى الخروج منها طالما مات موحدا. نعم الشيخ، كما عندك سؤال. يعني هو بالنسبة للشفاعة، هناك شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام وشفاعة الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم، وشفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين من المؤمنين، فكل هؤلاء لهم شفاعات يعني يأذن الله سبحانه وتعالى لهم فيها. فالله سبحانه وتعالى يعني يأذن لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام أن يخرج من دخل النار من أمته عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث هنا مقيدة من أمته، لكن ممن يعني من أهل التوحيد، يعني ممن قالوا لا إله إلا الله. أما من دخل النار يعني من الأمم السابقة، ممن مات على التوحيد أيضا من أهل الأمم السابقة وكذا، فهؤلاء يشفع فيهم أنبياؤهم صلوات الله وسلامه عليهم، ويشفعهم الله سبحانه وتعالى فيهم بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. وكذلك يشفع الله سبحانه وتعالى ملائكته ويشفع المؤمنين، فيقال لأهل الجنة يعني اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم، الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة أخرجوا من عرفتم، فيذهبون إلى النار وتكون عليهم بردا وسلاما، فيخرجون من عرفوه فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل. وبعد شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون أو الصالحون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين بعدما كل هؤلاء يخرجون، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض سبحانه وتعالى من النار قبضة فيدخلهم الجنة، لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار برحمته سبحانه وتعالى، لم يعملوا خيرا قط، ويدخلهم الله عز وجل الجنة بشفاعته سبحانه وتعالى بعد شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين، ويعني مرد ذلك إلى مشيئته سبحانه وتعالى. لكن يعني أيضا العلماء يقولون أن معنى لم يعملوا خيرا قط ليس المقصود بها أنهم ماتوا كفارا أو مشركين أو كذا، لأن قالوا يعني أن العرب يعني تستعمل هذه الكلمة لم يعمل فلان مثلا خيرا قط، يعني لم يعمل خيرا كثيرا أو كذا، قد يكون عمل شيئا يسيرا أو قليلا أو أدنى شيء أو كذا، يعني لا يقصد به حقيقته أنه يعني مات كافرا، وإنما المقصود يعني أنه معه الحد الأدنى الذي شاء الله سبحانه وتعالى أنه يكون كافيا لإخراجهم منها بإذنه سبحانه وتعالى. طيب نرجع مرة أخرى إلى ما ذكره المؤلف. المؤلف هنا يقول أحاديث هذا الباب نوعان، النوع الأول الأحاديث التي فيها من شهد الشهادتين دخل الجنة. قال وحديث أبي ذر رضي الله عنه معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. هنا ننتبه لهذا الفرق. قل حديث أبي ذر فيه أن من زنى وسرق دخل الجنة طالما قال لا إله إلا الله، طالما كان موحدا، فالزاني والسارق يدخل الجنة طالما هو موحد، فيقول هذا حق لا مرية فيه. لكن ليس في الحديث أن من زنى وسرق أنه لا يعذب، يعني فيه أنه يدخل الجنة، لكن الذين يدخلون الجنة ثلاثة أصناف كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، الذين يدخلون الجنة ثلاثة أصناف، صنف يدخلونها من غير حساب ولا عذاب، صنف يدخلونها بحساب من غير عذاب، وصنف يدخلونها بحساب بعد حساب وعذاب. فقسم الأول يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون ولا يعذبون. وهؤلاء اللي هم جاء ذكرهم في حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه، اللي هم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، وقال عكاشة رضي الله عنه ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. وقال قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاش، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم له. قالوا إما أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه بالوحي يعني أن هذا الثاني لا يستحق، ليس من هؤلاء الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وإما أنه أن الثاني قد يكون يعني ممن يدخل بغير حساب ولا عذاب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق الباب حتى لا يقوم بعد ذلك من ليس من أهل هذه الدرجة ويسأل الدعاء بها وهو ليس من أهلها أو كذا. فإذا هناك قسم يدخل من غير حساب ولا عذاب، والقسم الثاني يدخل الجنة بعد حساب ولكن من غير عذاب، يحاسب يعني يحاسبه الله سبحانه وتعالى ويقرره بذنوبه ويسأله عنها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينجو ويدخل الجنة ولا يعذب. والصنف الثالث هم من يدخلون الجنة بعد حساب وعذاب، يحاسبون ويعذبون في النار مدة والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يخرجون منها. وورد يعني في الأحاديث أنهم يغتسلون في نهر يقال له نهر الحياة، لأنهم يخرجون من النار وقد امتحشوا، تفحمت يعني أبدانهم وصاروا حمما، يعني صاروا مثل الفحم الأسود يعني، فيغتسلون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتعود إليهم نظرتهم وألوانهم وأبشارهم تعود إليهم، ثم يدخلون الجنة. ويقال لهم الجهنميون، أهل الجنة يسمونهم الجهنميين الذين يعني دخلوا جهنم مدة والعياذ بالله تعالى. ثم إنهم يكرهون هذا الاسم ويسألون الله تعالى أن يذهبه عنهم، يعني يكرهون يذكرهم هذا الاسم يعني بتلك الفترة العصيبة التي قضوها في النار والعياذ بالله، فيسألون الله تعالى أن يعني أن يذهب هذا الاسم عنهم ويجعل أهل الجنة يعني لا ينادونهم بهذا الاسم، يعني فيذهب عنهم ذلك الاسم ولا يعني. طيب، فإذا حديث أبي ذر رضي الله عنه فيه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، لكن ليس فيه أن الزاني والسارق لا يعذبان، قد يدخلون الجنة لكن بعد عذاب، هم تحت مشيئة الله، يعني إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه، فقد يعذب قبل الدخول. قال وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث إما من تقسيمات الحديث أنه ينقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع. والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن دونه، فيقال حديث مقطوع يعني من كلام التابعين، من كلام التابعين أو أفعالهم أو كذا، إذا كان منتهى الإسناد ينتهي مثلا إلى مثلا نافع أو الأعمش أو مثلا علقمة الأسود كذا، هؤلاء التابعون إذا كان من أقوالهم أو أفعالهم أو كذا فهذا يقال له الحديث المقطوع. وأما إذا كان منتهى الحديث إلى صحابي من قول صحابي أو فعله أو كذا فيقال له الموقوف، وأما المرفوع فهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني أبو هريرة أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه إليه، يعني هذه تساوي كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فهذا معناه أن كلمة لا إله إلا الله تؤدي إلى النجاة في العاقبة، وتؤدي إلى دخول الجنة في عاقبة الأمر، لكن لا تضمن لصاحبها أنه لن يدخل النار بالمرة، ولكنها تضمن له إن شاء الله أنه إن قالها صادقا أنه حتى لو عذب فترة أنه في المآل والعاقبة مآله إلى دخول الجنة. الثاني ما فيه أنه يحرم على النار، يعني النوع الثاني من أحاديث هذا الباب فيها أنه من شهد الشهادتين يحرم على النار، من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم على النار. وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها. هنا كيف فهم العلماء هذا الحديث؟ قل بعضهم يفسره يقول إيه، حرم على النار يعني حرم على الخلود في النار، فقالوا المقصود بالتحريم على النار التحريم، تحريم الخلود فيها، أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى. التفسير الثاني وهو في النتيجة يوصل إلى نفس معنى التفسير الأول، قالوا إن النار دركات، يعني الدركات اللي هي مثل الدرجات، بس الدرجات تكون في الصعود إلى أعلى، والدركات اللي هي في النزول إلى أسفل. فالنار دركات يعني بعضها أسفل من بعض، وقد وصف الله تعالى في كتابه المنافقين والنار التي يعذبون فيها والعياذ بالله، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا النار فيها درك أسفل، فالدرك الأسفل هذا درك خلود، يعني من كان في الدرك الأسفل فإنه يخلد فيه والعياذ بالله لا يخرج منه أبدا. وهناك درك أعلى، الدرك الأعلى اللي هو القريب يعني من ظهر الأرض ومن وجه الأرض، فالدرك الأعلى فهذا إيه، يدخله خلق، قال فأما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. فإذا إما أن نقول من قال لا إله إلا الله حرم على النار، يعني حرم عليه الخلود في النار. التفسير الثاني نقول حرم على الدرك الأسفل من النار الذي يخلد أهله فيه، وليس يعني حرم على نار معينة وليس على كل نار، حرم على نار معينة وليس على إيه، على كل نار. فهي فحرم على النار يعني على الدرك الأسفل التي يخلد فيها أهلها والعياذ بالله، لكنه لا يفيد أنه يحرم على الدرك الأعلى من النار الذي لا يخ يعني فيه من لا يخلد، فهو لا يحرم إيه على هذا القسم من النار، يعني حرم على قسم منها وليس على القسم الآخر، حرم على القسم الذي فيه الخلود، ولكنه لا يفيد أنه يحرم على القسم الذي لا خلود فيه. فإذا هذه يعني توجيهات أهل العلم في كيفية التوفيق بين هذه النصوص، يعني عندنا نصوص تفيد أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله حرم على النار، ثم نجد أحاديث أخرى فيها وصف عصاة المؤمنين بأنهم يدخلون النار أو يحرمون على الجنة. يعني نجد أحاديث فيها إيه، يعني عند أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد. أحاديث الوعد لو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله حرمت عليه النار أو حرم على النار، هذه أحاديث الوعد. عندنا أحاديث وعيد اللي هي إيه، مثلا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، فقال إيه لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. لا يدخل الجنة نمام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، أو في رواية لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام اللي هو ينقل الكلام إيه بين الناس بقصد الإفساد بينهم ونحو ذلك. فعندنا أحاديث فيها الوعيد بدخول النار لبعض العصاة أو الوعيد بالحرمان من الجنة لبعض العصاة. فلو أن هذا العاصي كان يقول لا إله إلا الله، فهنا الآن أصبح نفس الشخص يقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرمت عليه النار، ويفعل أشياء من فعلها حرمت عليه الجنة ودخل النار، فيصبح تعارضت في حقه هذه النصوص. فهنا العلماء يوفقون بين هذه النصوص، لأننا نؤمن بكتاب الله كله، لا نأخذ بعضه ونترك بعضه. يعني هنا الفرق التي ضلت أخذت بجانب من النصوص وتركت جانبا، فالخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فكفروا العصاة واعتقدوا خلودهم في النار. المرجئة أخذوا أحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد، المرجئة أخذوا بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد، لكن أهل السنة وسط في هذا الباب وأخذوا بهذه النصوص جميعا. فإذا نقول أيضا مثلا في حرمت عليه الجنة، نقول الجنة أيضا درجات بعضها فوق بعض، يعني كما ذكر هنا أن النار دركات، فالجنة كذلك درجات كما ورد في الأحاديث. فمثلا من لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فنقول الجنة درجات بعضها فوق بعض، فهو لا يدخل الجنة يعني الدرجة العليا منها، الدرجات العالية من الجنة، الجنة التي أعدت لأهل الدرجات العليا. وهو قال لا إله إلا الله فسيدخل الجنة، يعني الجنة التي أعدت لأمثاله من عصاة الموحدين، يعني الدرجة الدنيا من الجنة. فهو يدخل الجنة ولا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة يعني الدرجة العليا منها، وهو يدخل الجنة يعني الجنة الدرجة الدنيا منها، لأنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنات، فهو سيدخل الجنة يعني جنة من الجنات، ولن يدخل الجنة، الجنة يكون المقصود بها جنة أخرى هي التي سيحرم من دخولها. فهذا من ضمن طرق التوجيه. أو نقول سيدخل الجنة من قال دخل الجنة لكن بعد أن يوفى عذابه، لم يدخلها مع أول الداخلين، ولن يدخل الجنة يعني لن يدخلها مباشرة أو مع أول الداخلين، وإنما يدخلها بعد أن يوفى نصيبه أو بعد أن يوفى عذابه. وهكذا يعني في مسألة يعني دخل النار ولم يدخل النار، كما ذكرنا يعني دخل النار فعل أشياء تدخله النار، يعني النار التي لا خلود فيها، ولم يدخل النار يعني لم يخلد فيها أو لم يدخل نار الخلود أو هكذا. ومن العلماء أيضا من يقول يعني إن هذه الأمور هي مثاقيل أو موازين توزن يوم القيامة، يعني يؤتى به يوم القيامة ويؤتى يوضع في الميزان الأعمال التي تستوجب دخوله الجنة وتحريمه على النار، والأعمال التي تستوجب دخوله النار وتحريمه على الجنة، ويوازن بينها، فأيتهما رجحت كان من أهلها. لكن يعني إذا كان من أهل التوحيد فإنه لا يخلد في النار، ومآله إلى الخروج منها بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. في الصحيحين أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. أقسم الله سبحانه وتعالى بعزته وبجلاله عز وجل. وقالت طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث، هنا يواصل أيضا عرض يعني طرق أهل العلم في التوفيق بين هذه النصوص وكيفية الجمع بينها. قال وقالت طائفة من العلماء المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. يعني طائفة من العلماء يقولون لهم إيه طريقة في الجمع والتوفيق، يعني هذه طرق متنوعة كلها في النهاية تؤدي إلى مقصود واحد وهو التوفيق بين هذه النصوص والعمل بها جميعا. ففريق من أهل العلم يعني قالوا طريقة الجمع يعني التي نتبعها، نقول هذه النصوص تفيد أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتض لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. عندنا هذه المصطلحات يعني مصطلحات تأتي في أصول الفقه، معنى السبب ومعنى الشرط ومعنى المانع. فالسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم، السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم. فعندما نقول لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار، يعني إذا وجد السبب اللي هو كلمة لا إله إلا الله، يلزم من ذلك وجود الحكم اللي هو إيه دخول الجنة والنجاة من النار، واضح؟ فهذا السبب. زي ما نقول مثلا إيه في الفقه نقول أسباب الميراث، النكاح والولاء والنسب. النكاح سبب للميراث، يعني بمعنى زواج رجل بامرأة سبب لحصول التوارث بينهما، فترثه المرأة وهو يرثها لوجود سبب يقتضي الميراث وهو الزوجية. طيب نتوقف لحظة بس أخونا يغير الشريط. يعني فإذن السبب هو إيه ما يلزم من وجوده وجود الحكم. وضربنا مثالا بأسباب الميراث، مثلا الزوجية سبب للتوارث بين الزوجين، النسب سبب للتوارث بين الأب وابنه والأخ وأخيه، فهنا وجد سبب للتوارث اللي هو النسب، علاقة النسب التي تربط بينهم، القرابة التي تربط بينهم، فهي سبب إيه للميراث. فالأب يرث من ابنه والابن من أبيه والأخ من أخيه وهكذا لوجود سبب الميراث اللي هو النسب، يلزم من وجوده وجود الحكم. فيقول إن الأسباب لا تعمل عملها إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، يعني السبب لا يستقل بنفسه لحصول النتيجة إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. يعني مثال يوضح، مثلا احنا قلنا في الميراث الزوجية والنسب من أسباب الميراث، لكن هناك من موانع الميراث القتل والرق واختلاف الدين. القتل بمعنى أن الإنسان لو قتل أباه أو الرجل قتل زوجته لا يرث منها، لأنه ليس لقاتل الميراث. لو شخص قتل أباه، هنا هل قام سبب الميراث اللي هو النسب بينهما؟ قائم، لكنه لا يرث منه. لماذا؟ لوجود مانع، منع من الإرث اللي هو القتل. اختلاف الدين، مثلا لو الأب وابنه أحدهما مسلم والآخر كافر، لا يرث أحدهما الآخر لاختلاف الدين، رغم قيام سبب الإرث لكن وجد مانع يمنع من الإرث، فهنا اللي هو مثلا اختلاف الدين. فعندنا أسباب وعندنا أيضا شروط وموانع. السبب ما يلزم من وجوده وجود الحكم، الشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم، الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم. يعني مثلا نقول ايه من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من النجس وإلى آخره، فدخول الوقت والنية، فهذه شروط صحة الصلاة. فنقول مثلا لو أن شخصا صلى بغير طهارة فصلاته غير صحيحة، صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة، صلى قبل دخول الوقت فالصلاة لا تصح. طبعا هناك تفصيلات في كتب الفقه مثلا في مسألة استقبال القبلة أو كذا، إذا كان سهوا أو في سفر أو في العذر أو هذا شيء آخر. بس القصد أنه مثلا عندنا شروط، الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، يعني يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. يبقى السبب قلنا يلزم من إيه؟ من وجوده وجود الحكم. الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم. المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم. المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم يقال له المانع. حاضر. المانع يلزم من وجوده عدم الحكم، زي ما نقول مثلا اختلاف الدين مانع من الميراث، فيلزم من وجود اختلاف الدين عدم الحكم اللي هو الميراث. ماشي. يبقى السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، والشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، والمانع يلزم من وجوده عدم الحكم. ماشي كده. أخونا يسأل السبب هل يلزم من عدم السبب عدم الحكم؟ هنا قالوا ننظر هل المسألة لها سبب واحد أو لها أسباب متعددة. إذا كان لها سبب واحد فقط وانعدم هذا السبب فلا يوجد الحكم، إذا كان المسألة سبب واحد. أما إذا كان له أسباب متعددة وانعدم سبب فقد يوجد الحكم لوجود سبب آخر، يعني زي الميراث له أسباب اللي هي النكاح والولاء والنسب، فإذا انعدم سبب منها ووجد سبب آخر يوجد الحكم. واضح. لكن الشروط أي شرط منها وجد، يعني الشروط لابد من توافر الشروط كلها لكي يوجد الحكم. فالخلاصة هنا يقول إن كلمة لا إله إلا الله هي سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار، ومقتضي لذلك، يعني هي تقتضي ذلك، يعني تؤدي إلى ذلك، تؤدي إلى ذلك. سميها دلالة الاقتضاء اللي هي دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه. فهو يعني كلمة لا إله إلا الله يعني من معناها ومما تؤدي إليه أنه من قالها دخل الجنة. ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، لا بد من توفر كل الشروط وانتفاء الموانع. فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. ممكن إنسان يقول لا إله إلا الله ومع ذلك لا يدخل الجنة، أو يقول لا إله إلا الله ولا يحرم على النار. لماذا؟ لعدم توفر شرط من شروطها أو لوجود مانع من موانعها. فلعدم توفر شرط أو لوجود مانع. قال وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر. هذا قول الحسن البصري رحمه الله من أئمة التابعين، ووهب بن منبه الصنعاني رحمه الله وهو أيضا إمام من أئمة التابعين، عالم من علماء التابعين رحمه الله. فهذا قول هذين التابعيين الجليلين، قالوا إن يعني فهموا هذه الأحاديث إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار، قالوا إن هذه الثمرة أو هذه النتيجة لا تحصل إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وقال الحسن للفرزدق، الحسن البصري رحمه الله قال للفرزدق وهو شاعر من شعراء بني أمية، يعني شعراء في العصر الأموي يعني رحمه الله، قال وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم. الفرزدق كان يدفن زوجته، فالحسن البصري حضر جنازة زوجة الفرزدق، فقال له ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال أنا كان الفرزدق عمره 70 سنة، يعني قال أنا أقول لا إله إلا الله منذ 70 سنة، فأعددت لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله. قال الحسن نعم العدة، نعم العدة يعني نعم الذي أعددته، لكن للا إله إلا الله شروطا، لكن للا إله إلا الله شروطا. فإياك وقذف المحصنة، فإياك وقذف المحصنة، لأن الفرزدق يعني كان رجلا شاعرا، وكان بينه وبين بعض الشعراء الآخرين كجرير هجاء، فكان ربما في هجائه ربما قذف بعض الأمهات وبعض كذا، يتهمهن يعني بالفاحشة وكذا، يعني في شعره يجري على لسانه قذف المحصنات، يعني عندما يهاجي رجلا ويساببه وكذا في الشعر، فربما إيه هجاه بقذف بعض أمهاته وكذا، يعني يقول هذا الكلام، هو لا يعتقد صحته ولا كذا، لكن يتساهل به والعياذ بالله تعالى، مع أن القذف يعني من أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى، حتى لو كان يقوله يعني مازحا أو في شعر أو كذا، هذا لا ليس عذرا يبيح له أن يقع في هذه الجريمة العظيمة التي هي من كبائر الذنوب. فالحسن البصري رحمه الله وعظ الفرزدق، يعني قال نعم العدة لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصن. قال وقيل للحسن البصري أيضا رحمه الله، قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. فالحسن هنا إيه يقول من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، يعني نفهم الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أنه مقصود من قالها وأدى إيه لو يعني حقوقها وفرائضها وأتى بشروطها يعني. وقال وهب بن منبه رحمه الله لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ناس سألوا وهب بن منبه قالوا أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، ما من مفتاح إلا له إيه أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يعني لا إله إلا الله مفتاح الجنة، بس ممكن إذا جئت بلا إله إلا الله من غير شروط كان جبت المفتاح بس إيه من غير أسنان هتفتح بيه لن يفتح لك، لابد المفتاح يكون سليما وأسنانه كلها كاملة يعني لا ينقصها. قال وفي هذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع، يقول إن هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إيه إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن إسناد هذا الحديث في مسند أحمد فيه انقطاع، المنقطع غير المقطوع، المقطوع هو كلام التابعي، لكن المنقطع هنا يعني قد يكون المنقطع قد يكون من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن سقط إيه راو أو أكثر من الإسناد يعني، فهذا من أنواع الضعف اليسير اللي هو الانقطاع يعني. قال وعن معاذ رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة، إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله، فقل شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا إيه حديث آخر أيضا في أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ونلاحظ يعني أن المؤلف هنا رحمه الله وهو حافظ كبير من حفاظ الحديث ومن أئمته الكبار، لكنه أورد بعض الأحاديث التي فيها ضعف يسير من جهة أسانيدها، لكن متونها يعني ومعانيها تشهد لها أحاديث أخرى، وهي في سياق الترغيب والترهيب، وكان من عادة يعني أكثر أهل العلم وأئمة العلم سلفا وخلفا يرون أنه لا حرج في رواية الضعيف في فضائل الأعمال في الترغيب والترهيب وكذا، فهنا هذه النصوص يعني تحث على فضائل الأعمال وعلى تكميل شروط لا إله إلا الله وعلى القيام بحقها وكذا، ومضمون هذه الأحاديث من جهة المعاني يعني معانيها دلت لها نصوص أخرى ثابتة صحيحة، فيؤتى بها استئناسا يعني. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا يعني، أو كما قال رحمه الله، فهكذا كان يعني أهل العلم يرون أنه لا حرج يعني في رواية الضعيف، بس يكون الضعف يسيرا يعني، لا تصل إلى درجة الموضوع الذي في سنده كذاب ولا كذا، ولكن يكون يعني ضعف بسبب مثلا جهالة راوي أو بسبب انقطاع في السند أو بسبب كذا، ويكون المعنى يشهد له في الجملة يعني نصوص أخرى، ولا يترتب على هذا الحديث ليس يعني في تحليل محرم ولا تحريم حلال، ولا وإن يعني لن يستقل هذا الحديث بإثبات حكم، وإنما يعني هو في الحث على فضائل الأعمال وكذا فيستشهد به. قال: ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص. ثم أورد بعض النصوص التي فيها اشتراط أعمال صالحة يعني لدخول الجنة، وأن الإنسان يحتاج إلى أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويفعل كذا وكذا من أعمال الخير حتى يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. فيقول هذه النصوص تشهد لصحة يعني الحديث الذي في السنة بضعف أن كلمة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأن هذا المفتاح له أسنان وكذا، فهذا المعنى تفيده النصوص تدل على هذا، لأن لا إله إلا الله تؤدي إلى دخول الجنة، ولكن الأسنان التي هي الشروط، فهذه الشروط جاء ذكرها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.